إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. ولا شك أن مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة سورة معينة في مناسبة معينة لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلذلك اخترت أن يكون لقاؤنا اليوم حول وقفات في سورة الجمعة. سورة الجمعة وهي سورة مدنية، وسمي يوم الجمعة بالجمعة باجتماع الناس فيه، ولأن الله عز وجل جمع فيه خلق آدم عليه السلام. فقد ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام خلق في يوم الجمعة وعصى ربه في يوم الجمعة وأهبط من الجنة إلى الأرض في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله عز وجل سؤله. يفتتح الله عز وجل هذه السورة مبينا أن جميع الكائنات من ناطق وجامد يسبح بحمده تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح تنزيه للرب عز وجل عن النقائص، فهو الموصوف بصفات الكمال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك، الملك، وهو الملك الحق سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الله عز وجل هو الملك الحق لكماله في العلم

بعث في الأميين أي في العرب، ورغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عربيا بلسان عربي مبين، إلا أن رسالته للناس كافة، فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكنه تبارك وتعالى قال في هذا الموضع هو الذي بعث في الأميين، هذا تشريف لنا إن عملنا بهذه الرسالة وحملناها بحق، إن أخذنا الكتاب بقوة. قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فما من نعمة إلا سيسأل عنها العبد يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وروى الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه. فالله عز وجل بعث هذه الرسالة وأرسل هذا الرسول من العرب، وهو شرف للعرب. قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة: وحسب اللغة العربية شرفا أن الله عز وجل جعل تعلمها فرضا على كل مكلف، ليعلم الرسالة التي أنزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الله عز وجل الناس به من الضلال إلى الهدى بالكتاب والحكمة. والكتاب منزل من عند الله، والحكمة أيضا منزلة من عند الله، وهي التي سماها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة. قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رضي الله عنه: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله هي القرآن والحكمة. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن. والحكمة التي سماها بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بالسنة هي الشارحة للقرآن ومبينة لما أجمل فيه. ألا ترى أن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. لتبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل، فالمخرج من الضلال كما سمعت في هذه الآية من سورة الجمعة، المخرج من الضلال اتباع الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والحكمة. سمها كيف شئت، لكن تذكر أن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بشيئين، بالكتاب والحكمة، وتذكر أن الكتاب منزل من عند الله، وكذلك الحكمة منزلة من عند الله، لأن الذي يزعم بعد ذلك أنه قرآني ويأبى قبول السنة المطهرة هذا إنسان كاذب، كاذب ولم يتبع القرآن الكريم بحق، لأن الله عز وجل بيّن في هذا الكتاب أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة أيضا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية أيضا تبين أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للناس كافة، لأنه قد ثبت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم، فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وفينا سلمان الفارسي كان جالسا، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا عند نجم من النجوم لناله رجال أو رجل من هؤلاء، يعني من فارس. ومن عجب فعلا أنك إن راجعت أسماء العلماء في كل فن ستجد أن الكثير منهم ليس من العرب. الإمام البخاري من بخارى، الإمام الطبري إمام المفسرين، الإمام القرطبي من الأندلس، وقس على ذلك أئمة كثيرون ليسوا من العرب لكنهم انتفعوا ونفعوا الأمة الإسلامية بأسرها. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل اصطفى نبيه محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الرسل، واصطفى أمته على سائر الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن آخر الأمم لكننا أول أمة ستحاسب ويقضى بينها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وأمتنا الأمة المرحومة التي قبل الله عز وجل منها القليل وأثابها عليه بالكثير. تصور في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وفي رواية أبي داود: من غسل رأسه وغسل سائر بدنه وبكر وابتكر يعني بكر في الذهاب إلى المسجد وبالغ في التبكير، من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقد صحح الحديث الحفاظ الكبار كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الأعمال وهي أعمال مهما بلغت قليلة بالنسبة للجزاء، كان له عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وكذلك شرع الله عز وجل لنا ليلة القدر التي جعلها خيرا من ألف شهر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الأسفار الكتب الضخمة، فالحمار إذا وضعت فوق ظهره كتب كثيرة ينوء بحملها ولا يميز بينها وبين غيرها. كذلك الذين حملوا كتابا من السماء كاليهود ثم لم يحملوه، هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل كما قال ابن كثير هم أشر من الحمر لأن الحمار لا فهم له، وأما الناس فلهم فهوم لم يستعملوها، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقد قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. الإيدز هو مرض انهيار الجهاز المناعي، فقدان المناعة، فيستطيع أي ميكروب أن يدخل إلى الجسم. كذلك الغفلة، الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة، تفقد الإنسان مراقبة الهدف الذي خلق لأجله، وأنه خلق للاستعداد للآخرة، وبالتالي تتسلل إلى القلب كافة الأمراض دون أن يشعر صاحبه بذلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، بل الكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لن يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله عن وحي أن يقرأ سورة الجمعة وأن يقرأ فيها هذه الآية في كل أسبوع: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. قال الحافظ ابن كثير وقال القرطبي أيضا: حفظوا التوراة لكنهم لم يتدبروها ولم يعملوا بمقتضاها، فهذا الحفظ لا ينفعهم شيئا، لأن الكتاب السماوي إنما ينزله الله عز وجل لينظم به أوضاع الناس في الأرض وعلاقاتهم، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبالحيوان وبالجمادات وبكل شيء. في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صدق الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هو الذي قال أيضا: هذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فمن لم يتدبر آيات القرآن لمعرفة مراد الله عز وجل منه فهذا كأنما وضعت على قلبه أقفال حالت بينه وبين الفهم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فرغم حفظ هؤلاء اليهود لكتابهم، لكن الله عز وجل وصفهم بأنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن الله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشتكي أمته إليه عز وجل، وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإذا كان الهجر على أنواع، هناك هجر التلاوة، كثير من الناس لا يقرأ القرآن، والذين يقرؤون القرآن قليل منهم يتدبر هذا القرآن، والذين يتدبرون القرآن قليل منهم يعمل بهذا القرآن، فهم قليل من قليل من قليل. فالواجب على العبد إن أراد أن يأخذ الكتاب بقوة فعلا أن يعمل به، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وهذا تفسير في غاية العلو، لأن اتباع القرآن يحتاج منا إلى قراءته وتدبره. فعلينا في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، أن نوطد العلاقة بكتاب ربنا عز وجل، فإن الفتن شديدة، وكل زمان يأتي تشتد فيه الفتن عن الزمان الذي قبله. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من أصحابه أتوا إليه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سأل الناس الحسن البصري عن هذا الحديث، وقالوا له: فما بال عمر بن عبد العزيز؟ إمام عادل جاء بعد أئمة ظلمت، فما بال عمر بن عبد العزيز؟ فقال أنس: لا بد للناس من تنفيس، تنفيس بين الفينة والفينة. وعند اشتداد الفتن، تأمل هذا الحديث الذي أختم به كلامي، وهو حديث رواه الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهاجرة في شدة الحر، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا الكتاب القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، يعني إذن هذا حبل النجاة الممدود إلى السماء. وأنت لكي تفهم القرآن لابد أيضا أن توطد علاقتك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تمكن لدينك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين، اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم واهد سائر مجتمعاتنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. نسألك يا نور السماوات والأرض، أنت البر الرحيم، نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنهم، اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين. اللهم فرج اشتربا مكروبين واخذ الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، ألب بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم تولى إخواننا في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. رحماك يا رب العالمين بإخواننا في الصومال، رحماك يا رب رحمات بإخواننا في الصومال. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.